بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الآيات فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يضل أحدا، وجمهور أهل السنة على أن الهداية والإضلال كلاهما مقدر. للآية الكريمة: من يضلل الله فلا هادي له، لقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يضلل الله فلا هادي له، أي لن يستطيع أحد أبدا أن يهديه ولو كان نبيا. ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فما استطاع نوح صلى الله عليه وسلم أن يهدي ولده، فقد قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأبى إلا كفورا، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى قوله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما استطاع هداية والده بعد طول إلحاح وبعد طول تلطف. أبوه يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وما استطاع لوط عليه السلام هداية زوجته. فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطمئن النفوس وحتى يهدأ البال. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا علم المؤمن أن الهداية من الله، سأل الله الهداية لنفسه ولغيره، واطمأن قلبه ولم تتقطع نفسه حسرات على من كفروا بالله عز وجل. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، أي من يصرفه الله عن طريق الهداية ويضله عنها فلن يستطيع أحد أبدا أن يوجهه إليها. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان تجاوز الحد في الظلم وفي الكفر وفي المعاصي وفي غير ذلك. أما يعمهون، فمن أهل العلم من قال: إن العمه بالهاء يكون في القلب والعمى يكون في العين. كذا قال بعض أهل العلم، قالوا: العمه في القلب والعمى في العين. فقوله تعالى: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أن يدع قلوبهم في عمل عن الحق وإن أبصرت أعينهم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها؟ قل: إنما علمها عند ربي، كما في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها أي لا يظهرها، ولا يظهر وقتها إلا هو. تجلى بمعنى ظهر. ومنه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماوات وأهل الأرض، فلا يستطيع أحد أن يعلم متى هي. ولكن لها مقدمات وإشراط، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها ما ذكره الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي نزول عيسى عليه السلام علم ودليل من أدلة اقتراب الساعة. هناك أشراط صغرى وأشراط كبرى بين يدي الساعة. فعليه إذا قال لنا أحد إن الساعة ستقوم غدا، نقول له: كذبت، إن المسيح لم ينزل والدجال لم يظهر وطلوع الشمس من مغربها لم يأتي بعد، إلى غير ذلك. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. أما قوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها فللعلماء فيه وجوه، وابتداء معنى فلان حفي بفلان أي مهتم بأمره وعزيز عليه، ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا أي محتفيا بي. تقول عن نفسك ولله المثل الأعلى احتفيت بالأضياف أي اهتممت بهم. فقوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها هنا وقف يقوله بعض العلماء، حاصله يسألونك كأنك حفي عنها أي كأنك مهتم بهم لقرابتهم منك، يقولون لاهتمامك الزائد بهدايتهم ولقرابتك منهم لن تخفي عليهم أمر الساعة، فهم يسألونك على ظن منهم أنك تحتفي بهم وتهتم بهم لقرابتهم منك، فلحفاوتك بهم ستخبرهم عن أمر هذه الساعة، كذا قال بعض المفسرين. يسألونك عنها كأنك حفي على هذا التقديم والتأخير، يسألونك عنها كأنك حفي أي حفي بهم. هذا الوجه ذكره فريق من المفسرين، والوجه الآخر يسألونك عنها كأنك حفي أي حفي بربك سبحانه وتعالى وهو محتف بك، فلن يخفي عنك ربك أمر الساعة ولا وقت الساعة لكونه حفي بك. هذا الوجه الآخر أن الحفاوة هنا حفاوة من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حفيا عند ربه وله حفاوة عند ربه أن الله سبحانه لن يضن عنه بإخباره بوقت الساعة، فهذان الوجهان مشهوران أعيد صياغتهما باختصار. الوجه الأول أنهم يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي يسألونك عن الساعة ظانين أنك تهتم بهم ولقرابتك منهم ولحرصك عليهم ستخبرهم بوقتها، والآخر يسألونك عنها لعلمهم أنك حفي ولك حفاوة ومنزلة عند الله يحتفي بك فسيخبرك الله بها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله تأكيد لما سبق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله. ثم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك ذلك لغيره إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملكه عليه الصلاة والسلام لغيره؟ وإذا كان هو صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة لا يملك ذلك، فكيف يملك ساحر دجال كذاب؟ كيف يملكه مشعوذ؟ أو كيف يملكه البدوي الوثني المقبور الذي لا يدرى عنه من أهل الجحيم من أهل الجنان؟ فلا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين جاء ذكرهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إذا كان الرسول الأمين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك لغيره؟ وكيف غيره يملكون ذلك للخلق؟ فلذلك لابد أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء الحاجات ولتفريج الكربات ولكشف الملمات، فلا كاشف للضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فمن كانت له حاجة فلينزلها بربه سبحانه وتعالى. الفتاة التي تأخر زواجها تنزل حاجتها بربها، الشاب الذي لم يجد وظيفة فلينزل حاجته بربه، المبتلى السقيم الذي عجز الأطباء عن دوائه فالله ليس بعاجز عن شفائه، وهكذا كل مبتلى. قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أخذنا أمرا نستفيد منه ويستفيد منه الخطباء الذين يخطبون الناس في الجمعة وغيرها، أن الشخص الخطيب لا بد وأن يمزج بين الترغيب والترهيب، فلا يكن جل حديثي عن القبر والبلا والعذاب الأليم، لا يكن جل حديثي عن الديدان التي في القبور إلى غير ذلك، إنما يمزج ذلك بالتبشير بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. وكما أنه يبين للناس شدة انتقام الله سبحانه يبين لهم ساعة رحمته عز وجل. وبحسب المقامات، فثم مقامات تحتاج إلى تذكير بسعة الرحمة، ومقامات تحتاج إلى تخويف، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أنذر العباد بالنار وأخوفهم منها وأبشرهم بفسيح الجنان وبرحمة من الله ورضوان. ثم قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم صلى الله عليه وسلم، فالأصل آدم وكلنا ننتهي إليه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، أي جعل منها حواء عليها السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي خلق حواء من آدم من ضلع من أضلاعه، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فيفترض أن الزواج للسكنة، أن الزواج للسكن ليسكن إليها. فلما تغشاها، أو الزوجة هنا حواء، لم يرد لها اسم في الكتاب العزيز، لكن ورد لها اسم في السنة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ولولا بنو إسرائيل لم يخنث اللحم. وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به، وتغشى بمعنى على في الأصل، فلما تغشاها حملت حملا فكان الحمل في أول أمره خفيفا لم تشعر به المرأة، بل في بدايات الحمل تذهب المرأة وتجيء وتروح وتقعد وتجلس وتعمل، لا تكاد تشعر بالحمل من خفته. فهذا قوله تعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت، أي لما تقدمت بها الشهور شهور الحمل وأثقلت، ثقل الولد في بطنها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قيل: لئن آتيتنا يا ربنا غلاما سليما من العيوب صالحا في دينه لنقدمن لك شكرا يا ربنا. ما السبب في هذا القيل الذي قالوا؟ قال فريق من العلماء، وهذا الكلام مبني على الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن قد يقتضيها سياق الآيات فيقبل ما وافق سياق الآيات. قال الجمهور من المفسرين: إن آدم وحواء عليهما السلام لم يكن يعيش لهما ولد، كلما ولد لهم ولد مات، فجاءهما إبليس وقال: أدلكما على شيء إذا فعلتما عاش الولد. فقال: ماذا؟ قال: سمي الولد عبد الحارث، والحارث الشيطان، كذا ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرفوع ضعيف الإسناد، ولكن صح وقفه على سمرة بن جندب، وبمقتضاه قال جمهور العلماء، على خلاف طفيف سيأتي ذكره إن شاء الله. فقال: سميا عبد الحارث، فأطاعاه وسميا المولود عبد الحارث فعاش. قال جمهور المفسرين: فهذا قوله، فلما آتاهما صالحا، أي غلاما نجيبا سليما من العيوب، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا التفسير عليه بعض الاعتراضات من بعض العلماء المتأخرين كالحافظ ابن كثير أو غيره من العلماء، وينتصر له الطبري وقواه. حاصل الانتقادات الموجهة إلى هذا القدر من التفسير، كيف يشرك آدم وحواء عليهما السلام؟ فالله قال: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. فهذا الوجه الأول، كيف يشرك آدم وتشرك معه حواء ويطيعها الشيطان في تسمية المولود عبد الحارث. فهذا الوجه الأول من وجوه الانتقاد. أما الوجه الثاني من وجوه الانتقاد فحاصله أن الله جعل الضمير بعد ذلك بصيغة الجمع، إذ الله قال: فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل فتعالى الله عما يشركان. فهذان من أقوى وجوه الانتقاد في الآية الكريمة. أجيب على هذين الانتقادين بما حاصله، أن شرك آدم وحواء عليهما السلام لم يكن شركا في العبادة، وإنما كان شركا في الطاعة. أطاعاه لما أمرهما ولم يتخذا لله شريكا، إنما أطاعاه فكان شركا في الطاعة وشركا في العبادة. وهذا الذي تبناه قتادة ابن دعامة، أبو الخطاب السدوسي، وجمهور المفسرين من التابعين ومن بعدهم، قالوا كان شركا في الطاعة ولم يكن شركا في العبادة. وأجابوا على الإيراد الذي هو فتعالى الله عما يشركون، قالوا صدر هذا من آدم عليه السلام وزوجته، وبعد ذلك تمادى في ذلك ذريته، تمادت ذريته في ذلك، فأشرك فريق من ذريته بعد، فجاءت الضمائر معممة بالتعميم بالجمع، لأن الشرك ظهر في بني آدم كذلك. وقال آخرون إن الضمائر قد تتناوب في كتاب الله عز وجل، فأتي ضمير المثنى أحيانا بمعنى الجمع والعكس، كما في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكان يقال فاقطعوا يديهما على التثنية، ولكن جاء بصيغة الجمع فاقطعوا أيديهما. ونحوه في التنزيل الكريم قوله تبارك وتعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما، كذا قال بعض أهل العلم بالتفسير. فهذه إجابات الجمهور على هذين الانتقادين. هذا ومن العلماء من قال، وهذا قول الحسن البصري رحمه الله، إن قوله تعالى فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، قال هذا في ذرية آدم في اليهود والنصارى والمجوس، مجسوا وأودوا ونصروا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان. هذا اختيار الحسن البصري، وتبعه على هذا الاختيار فريق من المتأخرين كالحافظ ابن كثير وغيره، لكنه ليس بالذي عليه جمهور العلماء، والله أعلم. ومن الذي قوى وجهة الجمهور صدور الآيات التي تقدمت: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهو آدم وحواء بالإجماع، فلما تغشاها هذا أيضا على آدم وحواء، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت هي حواء أيضا على السياق، دعوا الله ربهما بالتثنية آدم وحواء: لأن أتيتنا صريحا لنكونن من الشاكرين. فسياق الآيات يشهد لكونهما آدم وحواء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الأخبار الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة كسمرة بن جندب، ولم يعلم لها مخالف، ثم إطباق أكثر أهل التفسير على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على هذا قال بعض أهل العلم: إن آدم عليه السلام عصى معصية في الأرض ومعصية في السماء، أما معصية الأرض فهي تلك التي بين أيدينا، وأما معصية السماء فهي أكله من الشجرة، فالله سبحانه أعلى وأعلم. قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالمرأة سكن للزوج، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي سليما من العيوب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى انتقل الحديث إلى الأصنام وعابديها. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فالصنم لا يعي ولا يسمع ولا يفهم، كما قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، كما قال علماؤنا في شرح المثل الذي يدعو الصنم كشخص واقف على شط نهر يقول يا ماء اصعد إلى فمي يا ماء كي أشرب، ولا يمد يدين إلى الماء كباسط كفيه إلى الماء ينادي الماء اطلع يا ماء أريد أن أشرب. قال تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هنا يقول تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قيل مخلوقات أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها كل ذلك غير كائن. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني أي تآمروا علي أنتم وأصنامكم وآلهتكم التي عبدتم من دون الله. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني أي فلا تؤخروني لحظة. وهذه المقولة كمقولة نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلفوا بل اتفقوا جميعا على الكيد لي والتدبير ثم اقضوا إلي نفذوا في ما أردتم ولا تنظرون. هذه قوة إيمان بالله وعدم اكتراث وعدم مبالاة بهذه الأوثان المعبودة من دون الله عز وجل. فهكذا فليكن يقيننا أن السحرة والكهنة والمشعوذين لا يضرون أحدا أبدا إلا بإذن الله، فلنلفظهم لفظا كما فعل الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وكما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى العزة وهي الصنم الموجود بالطائف الذي ذكر في كتابه كتاب ربنا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى العزة فذهب وحرق ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول ما صنعت شيئا. فذهب ثانية إلى العزة وتقدم فأمعن الكهنة في الفرار في الجبل قائلين يا عزة خبليه يا عزة عوريه وإلا فموتي برغم. فخرجت امرأة ناشرة شعرها فتجللها خالد بالسيف فقتلها. فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة برك على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني أي تآمروا علي أنتم وأصنامكم وأوثانكم وآلهتكم فلا تنظروني. الإنظار التأخير أي لا تؤخروني لحظة بل نفذوا في ما أردتم إن استطعتم. ثم يقول يقين بالله عز وجل إذ قال إن وليي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وليي الله والذي يتولى نصري يتولى حفظي يتولى رعايتي يتولى رزقي يتولى نصري إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فلست أنا فحسب الذي يتولاني الله، بل كل صالح يتولاه الله عز وجل. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، تكرار للتأكيد، وتراهم ينظرون إليك الأصنام وهم لا يبصرون. ثم يقول تعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: نزلت الآية الكريمة في أخلاق الناس، أي خذ العفو من أخلاق الناس. فكما سلف لن تجتمع صفات الخير في الناس أبدا، فإن رأيت شخصا شجاعا لن تجده كريما، إن رأيته شجاعا كريما لن تجده يفهم بسرعة، إن وجدته شجاعا كريما يفهم بسرعة تجد أنه ليس من نسب طيب، إن وجدته من نسب طيب تجده يخاف. وهكذا صفات الخير لا تجتمع في الناس. فخذ العفو من أخلاقهم، خذ ما جادت به نفوسهم، خذ من الشجاع شجاعته واستفد من شجاعته. هذا الرجل ليس بطالب علم، ولكن عنده كلام طيب وأسلوب حسن يستفاد منه في الإصلاح بين الناس، فادفعه كي يصلح بين الناس. هذا الرجل ليس عنده طريقة للإصلاح بين الناس ولا يطلب العلم، ولكن عنده مال ومنفق محسن، فوجهه للإنفاق وللإحسان، فهذا بابه وهذا طريقه. هذا الرجل آتاه الله وصلا للرحم فصلته على وصل الرحم، هذا الرجل آتاه الله حبا لعيادة المرضى ورحمة وشفقة فوجهه لعيادة المرضى. فالحاصل أنك لن تجد صفات الخير اجتمعت في رجل. قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وهذا مؤدى أن الناس لا تجتمع فيهم صفات الخير، كما أننا إذا رمنا ناقة اجتمعت فيها صفات الخير لن نجد من المئة واحدة. فإذا جئت أبحث عن ناقة مريحة في المشي، قليلة الطعام، لبنها ضار، هادئة الطباع، مسرعة في المشي إذا أردتها أن تسرع، في المئة واحد إذا اجتمعت في الإبل خصال الخير، فالناس كذلك. فخذ العفو من أخلاقهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة تلاها رجل من أصحاب عمر من مجالس شورته، وهو الحر بن قيس الفزاري. كان عمر رضي الله عنه يجلس في مجلسه مجلس الشورى حملة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم رجل يقال له الحر بن قيس. وكان للحر بن قيس هذا عم من المؤلفة قلوبهم، في خلقه شيء، وهو عيينة ابن حصن الفزاري. فجاء عيينة ابن حصن الفزاري إلى ابن أخيه الحر بن قيس فقال: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب، فاستأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن في الدخول على عمر رضي الله عنه، فأذن عمر. فلما دخل عيينة بن حصن، أول ما دخل هاجم عمر هجوما شديدا فقال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت لا تعطينا إلا الفتات وتأكل الباقي لنفسك، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس، وهذا من فضل مجالسة الصالحين يذكرونك بالله، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله يا أمير المؤمنين من الجاهلين. قال: فوالله ما تخطاها عمر فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فعفى عنه عمر. خذ العفو يلزم جانب العفو، وفي الباب نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى وتؤكده وتقويه: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نصوص كثيرة في هذا الصدد. خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف على رأي جماهير المفسرين. وقيل العرف المتعارف عليه بين الناس في المسائل التي ليس فيها نصوص. فإذا حدثت مشكلة بين أهل الصنائع ليس عندنا فيها نص من الكتاب والسنة رددناها إلى الأعراف، أعراف أهل الاختصاصات. ومن الدليل على رد المسائل إلى أهل الاختصاصات حديث لا أمار مثلها من غير وكس ولا شطط، لا أمار مثلها فرد الأمر إلى المثل. وحديث خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف رد إلى المثل كذلك، لكن الجمهور على أنه أمر بالعرف يأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. هذه طريقة التصرف مع الجهلة المؤذين من بني آدم، الإعراض عنهم ولزوم جانب العفو. ثم قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول علماؤنا من المفسرين هنالك في ثلاث مواطن من كتاب الله عز وجل توجيهات للتعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني على السواء. فالتعامل مع العدو الإنسي أحيانا يكون بإكرامه وبمقابلة إساءته بإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يلين قلبه. أما العدو الجني فلا يرضى منك أبدا بمثل هذه المداهنات، لا يرضى منك إلا بالكفر، فلا يقبل رشوة ولا يقبل إلانة خطاب، إنما الذي يصلح معه وينجع التعوذ بالله من شره، فلن ينفك عن إخوائك إلا إذا اعتصمت بالله. فهذا المعنى دل عليه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في هذه السورة المباركة. وبعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ونحو ذلك في سورة المؤمنون إذ الله قال في كتابه الكريم فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مطلعها أو قبلها قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني يا رب إذا حل بهم البلاء فلا تحشرني معهم في هذا البلاء، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة. فهذا مع العدو الإنسي، ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما الجني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما الموطن الثالث من سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالعدو الشيطاني لا يرضى منك أبدا بأي مداهنة. ولذلك اختصارا للطريق لا تقل اللهم اهد الشيطان أو تتألفه، إنما تعوذ بالله منه فإنه لن يعيدك منه إلا الله. أما العدو البشري فبإذن الله أيضا صرفه عنك، لكن سبل سنت لنا وهي مقابلة السيئة بالحسنة، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إما يوقعنك الشيطان في غضب، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قيل إما يغضبنك من الشيطان غضب فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا شأنهم إذا مسهم طائف من الشيطان أغضبهم أو أوقعهم في الخطأ تذكروا، أي تذكروا أنهم أخطأوا وأن هذا من عمل الشيطان، فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن هذا من إغواء الشيطان، تذكروا الحق ذكروا اسم الله فذهب عنهم الذي يجدون، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلين يستبان، أما أحدهما فانتفخت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته، قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرون وجوه الحق بعد غيابه عنهم. فيقول بعض أهل العلم منزلين ذلك على معايشنا: أحيانا تحدث مشكلة بين الزوج وزوجته في قمة الانفعال والغضب، والكل يتربص بالآخر، واحد منهما يتذكر أن هذا الذي هو فيه لا وجه له ولا معنى له، إنما هو من الشيطان، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقبل على زوجته معتذرا مقبلا رأسها، فتنفك المشكلة بإذن الله. أو هي الأخرى تقبل معتذرة متعوذة بالله من الشيطان الرجيم، فتنفك المشكلة بإذن الله. كالذي حدث لأبي بكر رضي الله عنه لما أرسل الأضياف إلى بيته وقال لعبد الرحمن ولده: يا عبد الرحمن اذهب بأضيافي فعشيهم يا عبد الرحمن. فذهب عبد الرحمن بالأضياف إلى البيت، وانتظر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب عبد الرحمن الطعام للأضياف فأبوا، قالوا: ننتظر أبا بكر رب البيت. قال: معشر الأضياف، كلوا، أبي رجل شديد، إن لم يجدكم أكلتم نال منا نيلا شديدا. قالوا: لا، لا بد أن ننتظر حتى يأتي رب البيت. تأدبا منهم رضي الله عنه، تأخر أبو بكر ثم جاء من منتصف الليل، فإذا بالأضياف لم يأكلوا، فدخل على زوجته قائلا: أو ما عشيتهم؟ قالت: يا أبا بكر قدمنا لهم الطعام فأبوا. اختفى ولده عبد الرحمن في البيت، يعلم أن غضب الوالد شديد، فاختفى في البيت. فقال له أبوه: يا عبد الرحمن. سكت عبد الرحمن، ما رد. قال: يا عبد الرحمن. سكت. فطفق أبو بكر يسب عبد الرحمن ويسب زوجته: بك وبك وبه وبه. ثم قال لعبد الرحمن: يا غنثر، كلمة مسبة شديدة، يا غنثر أقسمت عليك بالله إن كنت تسمعني أن تخرج. فخرج، فنال منه وقال: لماذا لم تعشيهم؟ قال: يا أبتي قربنا لهم الطعام فأبوا. فدخل عليهم أبو بكر: لماذا لم تأكلوا؟ قال: والله ما نأكل حتى تأكل. قال: والله ما أنا بآكل حتى تأكل. قال أيضا: والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال أبو بكر: كلوا لا هنيئا، بالمعنى الدارج لا بورك لكم، كلوا لا هنيئا. يصدر مثل هذا الكلام من الصديق في وقت الغضب. فقالوا: والله ما نأكل حتى تأكل. فقال حينئذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، بسم الله. وتعوذ فانفكت المشكلة وأكل. يقول عبد الرحمن: والله ما أكلنا لقمة إلا ربى من أسفل صحفة أكثر منها، والله لقد أكلنا جميعا، الصحفة ما زالت تفور بالطعام بركة. فذهب أبو بكر في الصباح، وكان أبو بكر كما قال الشاعر فيه وفي أمثاله: قليل الألايا حافظ ليميني، وإن صدرت منه الألية برتي. أي أنه لم يقسم إلا القليل، لكن كان إذا أقسم لابد أن ينفذ. فرجع في هذه المرة وقد غلب على أمره، فذهب إلى الرسول قائلا: يا رسول الله، بر وحنثت يا رسول الله، أي بر في يمينهم وأنا الذي وقعت في الحنث يا رسول الله. وحكى له القصة. قال: بل أنت خيرهم وأفضلهم وأبرهم يا أبا بكر. إذا حصلت أي مشكلة بين أخ وأخيه في الله، فليتعوذ الخير منهم من الشيطان الرجيم، وليقبل على الاعتذار إن احتاج المقام إلى اعتذار، أو إلى تطيب الخاطر إذا احتاج المقام إلى تطيب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، أي إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين تمد إخوانها في الغي، كلما أخطأ زادوه خطأ، كلما سب زادوه حملا على السباب والشتم، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وكما قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو لهم قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فقوله تعالى وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم أي تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون قيل فيها قولان: لا تقصر الشياطين في إغواء تابعيها بل تستمر، لا تجتزئ على إيقاعهم في المعصية بل تستدرجهم إلى كبيرة، لا تجتزئ إلى إيقاعهم في الكبيرة تجرهم إلى بدعة، لا تجتزئ إلى إيقاعهم في البدعة بل تجرهم إلى الكفر، لا تقتصر على تكفيرهم بل تحملهم على معاداة أهل الإيمان وإلحاق الأذى بأهل الإيمان. فقوله تعالى ثم لا يقصرون أي لا تقصر الشياطين في إغواء تابعيها ولا تتوقف عند حد. إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي أن الشياطين تواصل الإغواء وتواصل ولا تنتهي أبدا ولا تفتر عن إغواء من تبعوها، تكفرهم وبعد تكفيرهم تحملهم على أن يكونوا جندا لها لحرب المؤمنين بالله عز وجل. فهذا وجه في قوله ثم لا يقصرون. وجه آخر أن لا يقصرون عائد على بني آدم، لا يقصرون أي لا يقلعون عن الوسوسة أو لا يقلعون عن المعاصي التي وقعوا فيها. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني وربي أعلم إذا لم تأتي يا محمد يا رسول الله هؤلاء الكفار بآية أي بمعجزة لقالوا لولا اجتبيتها، لولا جئت بها من عند نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي هذا بصير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآيات لها مزيد شرح إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.